بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فقوله باب أي باب ما ورد من الوعيد الشديد في من جحد شيئا من الأسماء والصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى. والجحود هو نفي ما استقر إثباته في القلب، وإثبات ما استقر في القلب نفيه. وقال ابن قتيبة: والجحد إنكارك بلسانك ما تستيقنه نفسك. وقال الفيومي: الجحود هو الإنكار، ولا يكون إلا على علم من الجاحد به. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يكون الجحد إلا بعد اعتراف القلب، بعد اعتراف بالقلب واللسان. إيش دليله؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، فأسماء الله وصفاته استيقنتها قلوب قريش، لكن جحدوها لكونهم لا يؤمنون بالنبوة. وأسماء الله وصفاته ما وردت إلا عن طريق إيش؟ الوحي. فهم لو قبلوها، هم ما قبلوا إلا ما توارثوه من أسماء الله، قالوا: ما نعرف إلا الله، باسمك اللهم، كما سيأتي تفاصيله. لكن الرحمن الرحيم الغفور العزيز ما جاءت إلا في القرآن، والقرآن جاء على محمد، وهم جحدوا نبوة محمد من أصلها مع استيقانهم أنه على حق وأن هذا كلام الله، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن كذلك الجهمية وكذلك المعتزلة والأشاعرة جحدوا بها لما أولا آمنوا بها واستيقنتها أنفسهم، فلما استيقنتها أنفسهم ظنوا أنها تشبه إيش؟ صفات المخلوقين، فجحدوا بها من باب التنزيه. هذا بالنسبة للمعتزلة والأشاعرة. أما الجهمية فجحدوا بها كفرا بالله عز وجل. فأولا كما سيأتي أنهم إيش؟ أن المعطلة شبهوا أولا ثم عطلوا إيش؟ ثانيا، لأنه ما دعاهم إلى التعطيل إلا أنهم وقعوا في التشبيه، فهربوا من التشبيه الذي اعتقدوه بسوء نواياهم وجهلهم واعتدائهم وعدم سيرهم على طريق السلف، فوقعوا في ما هو أطم منه. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: المشبهة أحسن حالا من المعطلة، كلهم على ضلال، لكن المشبه يثبت شيء موجود، أما المعطل فينفي، يجعل عدم، والعدم مستحيل. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا كما سيأتي. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. هنا أو ليش يا أخوان؟ ليست للتخير، وإنما هي للتنويع، هكذا أو تخير التنويع، يعني ليست لماذا؟ ليست للشك. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن للتخير والتنويع. تخير، اختر هذا الاسم، ادعوا الله الذي اسمه الرحمن أو الله الذي اسمه الله سبحانه وتعالى، الذي هو المسمى واحد. طيب، وأيضا أن هذا من أنواع الأسماء والصفات، فالله اسمه الله واسمه إيش؟ الرحمن. أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فالمدعو واحد سبحانه وتعالى، سواء قلت يا الله أو قلت يا رحمن يا رحيم، هو سبحانه وتعالى، لكن لعظمته وجلاله له الأسماء الحسنى. نعم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. والرحمن اسمه وصفته، وقد دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذه الأسماء ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان السمرقندي ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. طيب يا أخوان، وشبهتهم كما أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، شبهة المعتزلة والأشاعرة أنهم قالوا الرحمة لغة رقة القلب وانعطافه، وذلك من الكيفيات التابعة للمزاج، والله منزه عنها، وإنما المراد بها في حق الله تعالى إرادة الخير والإحسان إلى من يرحمه. فالرحمة عندهم بما أنها في المخلوق رقة القلب وانعطافه إلى من يرحمه، والله منزه عن هذا، وهذه شيء في المزاج وصفة تغير في الجسم، والله ينزه عن هذا. نعم، نقول نحن ننزهه عن هذا، لكن نثبت رحمة تليق بجلاله. فأنتم شبهتم الآن الرحمة برحمة المخلوق، وأن الله عز وجل عند أن يرحم عبده يتصف بصفات المخلوق، وهذا لا ليس واردا لا في القرآن ولا في السنة. أنتم الذين افترضتموه، وأنتم الذين تخيلتموه، وأملأ عليكم الشيطان ونفوسكم الأمارة بالسوء، ولمن قال لكم تقولوا هذا القول؟ فالإنسان في صفته أنه يحصل له هذا رقة وعطف وميلان إلى من يرحمه هكذا وانعطاف، لكن الله سبحانه وتعالى ما جاء في القرآن هذا التفصيل أنه يتصف بهذه الصفة، لكن يتصف بالرحمة على ما يليق بجلاله. وأما ما أثبتموه من أن المراد بها في حق الله إرادة الخير والإحسان إلى من يرحمه، فهذه ثمرتها. أولا أنكم فررتم من إثبات صفة الرحمة إلى إثبات صفة إيش؟ الإرادة هكذا، ويلزمكم في الإرادة ما لزمكم فين؟ لأن الإنسان أيضا يتصف بالإرادة، وهو حركة نفسه وأن يحصل له كذا وأن ينوي كذا، فيلزمكم التشبيه فتفرون من إثبات صفة الإرادة إلى صفة أخرى. وأما كونكم تقولون هو إرادة إنعامه وإحسانه إلى من يرحمه، هذه حاصلة، هذه أصلا لا بد منها، لأنها ثمرت الرحمة أصلا. والجنة قالوا أيضا أنه يدخله الجنة وينعم عليه في الجنة، يقال هذه ثمرات الرحمة أصلا. نعم، قال فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة، أي كفروا من؟ الجهمية فقط، وأما المعتزلة والأشاعرة فما كفرهم السلف. نعم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل قد حكاه قبله الطبراني. فقال فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل من الأشاعرة والمعتزلة جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما، لأنه إيش؟ أولا أطلقوا على الصفات، عندنا صفات خبرية، عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية اختيارية. الذاتية كالوجه واليد لا تنفك عن الله عز وجل وليست خاضعة للاختيار، الله متصف بها، السمع والبصر والوجه والساق. نعم، فالله سبحانه وتعالى متصف بالصفات الذاتية، لكن الصفات الفعلية أيضا عطلوها. الصفات الفعلية تسمى الاختيارية، أنه يضحك عند ما يريد أن يضحك، وما عند أن وجود مقتضى الضحك، يتكلم عند أن يريد أن يتكلم سبحانه. نعم، وإن كان الكلام صفة ذاتية فعلية، لأن الله قادر على الكلام وإن لم يتكلم في أوقات، لكن هو قال لذلك يقول السلف الكلام قديم النوع حادث الآحاد. طيب، فمن حيث الله متكلم وقادر على الكلام هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله، ومن حيث التكلم والفعل نعم فهو صفة فعلية، يفعل الله الكلام ويقوله ويتكلم متى إيش شاء وبما شاء. فهذه سموها جواهر وأعراض، الصفات الذاتية سموها جواهر جوهر، والصفات الفعلية الاختيارية سموها إيش أعراض، كالغضب والرحمة والحب والكراهية والسخط والبغض، هذه صفات إيش اختيارية، والرضا قال شيخ الإسلام تيمية فيما ملخصه، فقالت المعتزلة: ما قامت به الصفات فهو جسم، لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم، فنفت المعتزلة الصفات بناء على هذا اللزوم الفاسد، ونفت أيضا قيام الأفعال الاختيارية به لأنها أعراض ولأنها حوادث. قال: وأما أئمة السنة المحضة كالإمام أحمد وذويه فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا لوجهين: أحدهما أنه ليس مأثورا، هذا اللفظ ليس مأثورا لا من كتاب ولا من سنة، لا في كتاب ولا في سنة، ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا غيرهم من الأئمة المسلمين، فصار من البدع المذمومة. فلفظ الجسم إطلاقه نفيا أو إثباتا في حق الله مبتدع، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. فأهل السنة لا يطلقونه في حق الله، لا يقول إيش والله ليس بجسم. لماذا؟ لأن الصفات سلبا وإيجابا لا يجوز أن ننفي عن الله ما لم ينفي عنه، ما ينفيه عن نفسه، وما لم ينفيه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسكت ولا نثبت له ما لم يثبته النبي صلى الله عليه وسلم. فلفظ الجسم لم يرد في القرآن ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، ولم يجري على ألسنة السلف ولا تردد، فنحن لا نقول به لا نفيا ولا إثباتا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن معناه فيه حق وباطل، بمعنى إن أردت بلفظ الجسم، لذلك في مواضع كثير ردد هذا الكلام في منهاج السنة شيخ الإسلام تيمية، وأنا إن شاء الله أنا أوردها الآن أنقله في شرح الواسطية في مواضع للرد على أهل الباطل. يقول: إذا قال المعتزلي أنا لا أثبت لله الصفات لأنها أعراض وحوادث، والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام والأجسام متماثلة، فلو أطلقنا الصفات الاختيارية على الله أثبتنا حوادث وجعلناه لكان جسما والأجسام متشابهة. نقول له: ماذا تريد بالجسم؟ هل تريد به ذات يشار إليها؟ فإن قال نعم قلنا نحن نثبت لله ذات، لكن لا نقول بالجسمية لأنه لفظ محدث. فإن كنت تقصد بالجسم الذات التي تقوم بها الصفات الذاتية والمعنوية والفعلية والاختيارية، نحن نقول بهذا، لكن نقول ذات الله ولا نقول جسم هكذا. وإن كنت تقصد بالجسم ما يشبه أجسام المخلوقين، فما أحد من أهل السنة قال بهذا القول أن الله جسم أن الله جسم كالأجسام، ما حق قال بهذا حتى أن تلزمنا بهذا الإلزام. في إشكال يا أخوان؟ قال الثاني أن معناه فيه حق وباطل لفظ الجسم، فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل، وهم المعتزلة أثبتوا الجسمية أو المجسمة أثبتوها، قال والله جسم كالمشبهة، أدخلوا فيها كل باطل، كل حق وباطل. فالذين أثبتوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل، والذين نفوه قالوا الله ليس بجسم تماما لا بالمعنى الذي يعتقده أهل السنة ولا بالمعنى، جعلوا إيش عدما. قال والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل. فإذا جاءنا شخص قال الله ليس بجسم، أقول ماذا تعني الله ليس بجسم؟ هذا لفظ مجمل، أنت لا تنزه الله عن شيء ما نزه نفسه، تعال الجسم ماذا تريد به؟ فنحن نستفصل كما علمنا شيخ الإسلام تيمية، فقال أنا أقصد بالجسم ذات تقوم بها الصفات. قل له لا، نحن نثبت ذات بالمعنى الذي ورد بالقرآن والسنة وفهم السلف، والصفات لا تقوم إلا بذات، الذات الذي يشار إليه نعم هكذا. وإن كنت تقصد بالجسم أنك تنفي عن الله جسمي أنه يشبه هذا الجسم وهذا وهذا، نعم أنا وافقك وأنفي، لا الله ليس بجسم بهذا المعنى، لكن من حيث التشبيه، أما من حيث اللفظ أنا لا أثبته ولا أنفيه هكذا ولا لا. نحن ننضبط بالقرآن والسنة، والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره: القرآن والسنة هما مذهب السلف، جاء بنفي مجمل وإثبات مفصل هكذا ولا لا. القرآن جاء بإثبات إيش؟ مفصل ونفي مجمل. لكن أهل الجهمية والمعتزلة وأهل الباطل جاءوا إيش؟ عكسوا، أثبتوا صفات بالإجمال، جاءوا بإثبات مجمل هكذا ونفي مفصل، ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا قدام، وليس بحار ولا بارد ولا ذا رطوبة ولا ذا يبوس ولا يفعل وليس. هذا أملاه عليهم الشيطان، أوحاه إليهم، فهم عندهم وحي من الشيطان. لكن نحن نقف مع القرآن والسنة، لا تنفي. أنا حر برد أنا لا أثبته ولا أنفيه، رطوبة يبوس لأن القرآن ما ورد بها، أنا عبد لا أعلم الغيب، نحن لا نتلقى إلا عن الوحي، والوحي موجود قرآن وسنة، فما زدنا ضللنا وما نقصنا هلكنا. نبقى مع إثبات القرآن والسنة، نثبت ما أثبت القرآن والسنة وننفي ما نفى القرآن والسنة ونكف. نعم. قال وبهذا وهذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبه الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه. طيب في رأيهم الفاسد شبهوه بخلقه، لكن تعالي إلى شخص ذي فطرة سليمة من العوام تقول له الله له وجه، يقول سبحانه ما أعظم شأنه، مثل إيش؟ يقول لك لا، هذا ما يدخل في العقول. هذا الفطرة السليمة بدو في القرى، ناس ما تلطخت فطرهم بالاعتزال ولا بالتمشعر ولا بالتجاهم، يعتقدون لله أسماء وصفات ووجه وساق ويد ورجل، لكن يقول لك هذه نحن ما عقولنا ما تحتملها. هكذا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن من تلطخت فطرته وجه، إذن يلزم من إذن أنت مشبه، أنت شبهت، جمعت بين التشبيه والتعطيل. قال ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوه ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه. إيش معنى هذا الكلام؟ هذه قاعدة مستنبطة من الرسالة التدمرية. يأتي إذا هذا الكلام يوجه لمن؟ للجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، لأن الأسماء قالوا يلزم من تعدد الأسماء تعدد إيش؟ القدماء، هكذا تعدد القدماء، ويلزم من إثبات الأسماء تشابه المسميات. نقول لهم هل الله ذات أم ليس بذات؟ لأن الكلام في الصفات والأسماء فرع عن الكلام في الذات، فإن أثبتوا ذاتا قلنا لهم هل الله موجود أم ليس بموجود؟ قالوا موجود. قلنا والإنسان يتصف بالوجود، والملائكة والجن والشيطان تصف بالوجود. قالوا لا، إن قالوا وجود الله على ما يليق بجلاله، قلنا لهم وأسماؤه على ما تليق بجلاله. فإن قالوا لا الله ليس بموجود، قلنا انتهينا، وقعتم في الكفر. فإن أثبتتم كذلك الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا للمعتزلة. إذا قالت المعتزلة يلزم من إثبات إيش الصفات تشبيه الله عز وجل، قلنا لهم هل الله يطلق عليه ذات؟ قالوا نعم. قلنا والإنسان ذات؟ قالوا ذات الله لا تشبه الذوات. قلنا كذلك الكلام في الصفات فرع عن ذوات الصفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. قالوا فإن أقروا، ولا بد أن يقروا لكن يجحدون في النهاية، وإلا قالوا لا ذات الله، إن قالوا ذات الله على ما يليق به قلنا والصفات الله على ما يليق به نعم، وإن قالوا لا الله ليس بذات قلنا تجهمتم، الحقوا بالجهمية. فالمعتزلة هناك يطلق عليهم شيخ الإسلام تيمية في القديمة، حتى ما يكون نحن نسب بعض الناس أو نتسفه، مخانيث الجهمية، أطلق على الجهمية المعتزلة مخانيث إيش؟ الجهمية، وأطلق على الأشاعرة مخانيث المعتزلة، لأن المعتزلة ناقشوا الجهمية فأورطوهم وأدخلوهم في التعطيل والتجهم. فلماذا أطلق على المعتزلة جهمية؟ ثم جاء الأشاعرة دافعوا إلى الزمن الذي جاء فيه أبو المعالي الجويني، ما زالوا أشاعرة. من عهد أبو المعالي الجويني يقرر شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية أنه هو الذي أدخل التجهم على الأشاعرة. فالأشاعرة من عهد أبو المعالي الجويني وإلى الآن ليسوا أشاعرة كالمتقال كابن الحسن الأشعري والبيهقي وأبي سعيد بن كلاب، أولئك كانوا يثبتون استواء علو الله على عرشه، كان الخلاف معهم في بعض الأشياء، أما الاستواء على العرش وبعض الصفات كانوا يثبتونها، وقرر ذلك شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية وفي الفتوى الحموية ونقلها بنصوصهم. فلما جابوا المعالي الجويني وناقش المعتزلة تمعزل وتجهم، حارب حتى الاستواء وعلو الله عز وجل على عرشه. فالأشاعرة ما بقي معهم من الاسم من أبي المعالي الجويني وإلى الآن اسم أشاعرة، وإلا فهم إيش؟ معتزلة جهمية. جهمية، نعم. قال: فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك، نحن نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، وأيضا ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوذ جلاله لا تشبه صفات خلقه، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك، فتناقضوا فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل لله الحمد والمنة وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد فيكي رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية، هذا هو الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد كان هنا، نعم. وألف وكتاب السنة لابنه عبد الله، هذا هو بتحقيقنا وبتحقيق عدة محققين، نعم. وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في هذه الرسالة طبعت عدة مرات وهذه من آخرها، نعم. الحيدة والاعتدال عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي على أن في هذا الإمام الذهبي وغيره يشككون في نسبته إلى عبد العزيز الكناني وأن في سنده كذاب أو بهذا المعنى. قال: وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي محمد بن نصر المروزي، ورد عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، هذا هو نقض كان ها هنا بتحقيقنا وله تحقيقات أخرى. نقض عثمان بن سعيد الدارمي الحمد لله حققناه على 4 مخطوطات وطبع في المدينة طباعة في بيروت قد رأيتمه أظن ها هنا، وأيضا له كتاب بجانبه الرد على الجهمية، هذا هو ومن فضل الله حققناه وطبع في بيروت أيضا، هذا رد على الجهمية ككل، نعم. وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة الشافعي، هذا هو كان موجود أيضا من فضل الله حققناه وهو مطبوع واختصرناه وضعنا له مختصرا أيضا. قال: وكتاب السنة لأبي بكر الخلال، هنا إن شاء الله عز وجل نحن عازمون على تحقيقه فيما يستقبل من الزمان، نسأل الله أن يبارك في العمر، نعم، وفي الوقت. وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري في ضمن كتابه التمهيد خصص أبوابا للرد على أهل البدع، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخرين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة كتاب الصفات، شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم، فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع في بعض الفساد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله تعالى لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله. فكتب أبي الفرج ابن الجوزي مشحونة بالخرافات والخزعبلات والطعن على أهل السنة وبعض الأشياء التي لا أساس لها من الصحة، وإن كان عنده خير لكن هو حاطب ليل، أبو الفرج بن الجوزي حاطب ليل، وأيضا عقيدته تمعزل اعتزال، عنده اعتزال مع أنه حنبلي. ولذلك يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في موضع ليته ما خاض في التأويل، وأظنه قال في موضع آخر ليته ما ألف، ما كان يؤلف كان أفضل له، لأنه شحن كتبه بالخزعبلات. قال: وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور، وكل هذا محافظة أو محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى ترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وإسناده الصحيح كما بيناه في الأصل المتن كتاب التوحيد. وفقوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانيف أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. وعبد الرزاق ربما اختلط في آخر أمره أيضا حفظكم الله. عبد الرزاق أخذت عليه مثلا في بعض الأحاديث خاصة أن مصنف وروى عنه إسحاق بن إبراهيم الدبري وكان صغيرا فحملوها، وأحيانا يروي عنه كذابون. على كل حال يقول شعبة: فيما أذكر لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه، لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه، بناء على أنه بلغ المنتهى في الثقة والمكانة التي لا يسقط منها إن شاء الله. وعبد الرزاق عنده تشيع، سمعت شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول: الذي أدخل التشيع على عبد الرزاق هو شيخه إسماعيل بن جعفر أو جعفر بن إسماعيل الضبعي، الذي أدخل التشيع على عبد الرزاق هو شيخه جعفر بن إسماعيل الضبعي، تأثر به لأنه كان الظاهر ذا زهد وعبادة. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يختار المعلم السلفي والشيخ السلفي حتى يتأثر به ويبتعد عن أهل البدع وإن كان عندهم علم. لماذا؟ حتى لا تتأثر ببدعه وضلالاته. ولذلك يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخل حفظه الله تعالى ورعاه وبارك في عمره: لأن يبقى الرجل عاميا جاهلا خير له من أن يطلب العلم عند أهل البدع، أو كما قال حفظه الله. قال: ومعمر بفتح الميم أم فتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني نزيلها نزل صنعاء، وهو بصري. ولذلك هو من أثبت الناس عنه الذين يرون عنه في اليمن، وأما أهل البصرة فروايتهم عنه ضعيفة لأنه انتقل عن البصرة، ورواية عن أهل البصرة أيضا ضعيفة، أهل العراق خاصة أهل البصرة رواية عن قتادة فيها ضعف. نعم. ومعمر بن راشد سمعت شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول لما ذهب إلى اليمن وأعجبهم علمه وأرادوا أن يمسكوه وخافوا أن يرحل، قالوا بعضهم أهل الفضل: قيدوه. قالوا: كيف نقيدوه؟ قال: زوجوه. فزوجوه فبقي في اليمن رحمه الله. فأذكياء هكذا. نعم.